يعني معناها الاعتدال يكون بالحيض هو الأصل، والأشهر فرع عنه، الأشهر فرع عنه. فإذا شرعت في الأشهر بناء على أن الحيض لن يأتيها ثم أتاها في أثناء الأشهر، فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى لو لم يبق عليها إلا يوم واحد، فإذا جاء الحيض اعتدت به، اعتدت به، لأن الله يقول واللائي يئسن من حيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ومع وجود الحيض هل تكون آيسة؟ ما تكون آيسة. ومع وجود الحيض أيضا لا تكون صغيرة لا تحيض. فإذا عاد على الحيض ولو في آخر يوم من الأشهر الثلاثة انتقلت إليه. طيب وننتهى العدة بالأشهر؟ إن انتهت العدة بالأشهر قبل أن يتأخر الحيض فقد انتهت العدة، ما ترجع لو لحظات بعد. نعم، ولو بعده بلحظات.